ثم يعود ربنا تبارك وتعالى فيقسم قسما آخر. والسماء ذات الحبك، والسماء كل ما أظلمك فهو سماء. هل هو السحاب؟ والسماء أي والسحاب ذات الحبك، أم هي السماء المبنية؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وبنينا فوقكم سبعا شداد. الحبك والسماء ذات الحبك، الحبك الخلق المستوي المتكامل، ذاك هو الحبك. من حبك الثوب يحبكه حبكا أتقنه وأجاد نفسه، وكل شيء أتقنته وأحسنته فقد احتبكته. حبك الشيء أتقنه وأحسنه. والسماء ذات الحبك جمع حبيكة كطريقة وطرق، أو جمع حباك كمثال ومثل، أي السماء المتقنة في بنائها المكتملة في بنائها التي أحسن الله خلقها. أو الحبك بمعنى الطرق، والسماء ذات الحبك ذات الطرائق، طرق النجوم والكواكب السيارة، وطرق صعود الملائكة، وطرق استبصار الموقنين والعارفين. والرمل والماء إذا مر عليه الريح الليل، إذا مرت الريح الليلة على الرمل أو الماء تكثر وتموج. هذا التكسر والتثني في الرمل وفي الماء الذي ينشأ من مرور الريح الليلة يسمى حبك. وقرئت والسماء ذات الحبك، ذات الحبك، ذات الحبك، ذات الحبك، ذات الحبك، ذات الحبك، ذات الحبك، كلها قراءات، كلها قراءات تفيد معنى الشدة. بنينا فوقكم سبعا شداد، والسماء ذات الحبك ذات الشدة والقوة في البناء، أو ذات الزينة وذات النجوم المضيئة المنيرة، أو ذات الطرق، طرق النجوم ومسارات الكواكب وطرق صعود الملائكة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، والكلام لمن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، الخطاب لمشركي مكة والسورة مكية. إنكم لفي قول مختلف، أي أقوالكم مختلفة ما اتفقتم على شيء. ففي شأن الذات العلية لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ثم يعبدون الأصنام. وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم في قول مختلف، قالوا ساحر شاعر كاهن مجنون كاذب، اختلفوا فيه. وفي شأن القرآن قالوا سحر قالوا شعر قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيل. وفي شأن البعث أنكروا البعث وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم جاءوا بعد ذلك فقالوا إن الأصنام تقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا يوم البعث. قد أنكرتم البعث وأنكرتم يوم القيامة، فكيف تشفع لكم الأصنام في يوم قد أنكرتم حدوثه؟ إنكم لفي قول مختلف في الله وفي البعث وفي الجزاء وفي محمد عليه الصلاة والسلام وفي القرآن. يؤفك عنه من أفك، يؤفك يصرف، يصرف. أفك الشيء قلبه وصرفه، والمؤتفك أهوى. وقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا لتصرفنا. يؤفك عنه، يصرف عنه، يصرف عن ماذا؟ عن القرآن، يصرف عن الإيمان، يصرف عن نور سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يؤفك عن من أفك من صرف صرفا لا مزيد عليه، صرفا لا مثيل له. أي من أفك أي صرف وفسد عقله وفسد وجهه وفسد اتجاهه وفسد طريقه وفسد فكره، هذا الذي يؤفك عن الإيمان. الذي يصرف عن الإيمان من صرف أصلا، أي من أفك وصرف طرفا لا مزيد عليه. أو يؤفك عنه من أفك، أي من صرفه الله في قضائه وقدره عن الإيمان وحجبه عن سيد الأبد. يؤفك عنه من أفك. وقرأت يؤفك عنه من أفك، أي من أفك الناس وصرفهم عن الإسلام وقال لهم لا تسمعوا لمحمد فهو ساحر أو كاذب أو شاعر، هذا الذي صرف الناس عن الإسلام صرف عن الإيمان. يؤفك عنه من أفك، من أفك غيره يأفك الله يقلبه ويصرفه عن الإيمان. وقرأت يؤفن عنه من أفن، والأفن فساد العقل، والأفن الحرمان، أفن الضرع أنهته حلبا. يؤفن عنه من أفن أي يحرم عنه عن هذا الإيمان وعن هذا النور وعن هذه الرحمة، يحرم عنه من حرم أذلا بقضاء الله وقدره، يؤفك عنه من أفن. ثم يقول الله تبارك وتعالى متوعدا ومعلما لنا ماذا نقول، قتل الخراصون. قتل بمعنى لعنة، وعبر عن اللعن بالقتل لأن من لعنه الله كان كالمقتول الهالك طرد من الرحمة، فذاك كالمقتول الهالك. قتل الخراصون أو هو دعاء عليهم يعلمنا، أو قتل الخراصون بمعنى أن الخراصون الكذابون وجب قتلهم على أيدي المؤمنين، هؤلاء الذين اختلطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في حقه وزعموا عنه كذا وكذا وكذا وزعموا عن القرآن كذا وكذا، وجب قتلهم فهم الكفار الذين يجب قتلهم على أيدي المؤمنين. قتل الخراصون هو تعليم لنا، أو هو تعليم لنا للدعاء عليهم لنقول في شأنهم قتل الخرصون. والخرص الكذب، خرص واخترس، خلق واختلق، كذب. خرص يخرص خرصا، كذب. وأصل الخرص، أصل الخرص التخمين والظن. وخرص ما على النخل من الرطب تمرا قدر، وخمن ما سوف تأتي به النخلة من رطب بالنظر بالتخمين بالظن، ذاك أصل الخرص. فالخرص تخمين وظن، عبر به عن الكذب لأنه ظن وكلام بغير علم. قتل الخراصون الكذبون الذين هم في غمرة ساهون، والغمر التغطية والستر، وغمره الماء غطاه، والغمرة ما يغطي الشيء تغطية كاملة. الذين هم في غمرة ساهون جهالاتهم غطتهم فهم لا يرون الحق أبدا، كالماء إذا غمرت أشياء نزل الشيء تحت الماء فلا يرى له أثر. الذين هم في غمرة ساهون، السهو الغفلة، السهو النسيان، هم في غمرة ساهون أي غطتهم جهالاتهم فهم غافلون عما ينتظرهم، غافلون عن يوم البعث والجزاء. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يسألون أيان يوم الدين قراءة، أيان متى وأين يوم الدين يوم الجزاء. فهم يستهزئون بالبحث، يستهزئون بالقيامة، يتساءلون سؤال مستهزئ منكر مكذب، لا يسألون سؤال متعلم أو طالب العلم، بل يسألون استهزاء واستنكارا وإنكارا البعث، يسألون أيان يوم الدين. فيجيبهم ربنا تبارك وتعالى ويقول يوم هم على النار يفتنون. إذا كنتم تسألون عن موعد يوم الجزاء، فيوم الجزاء الذي تسألون عنه أيان يوم الدين، أي متى يوم الجزاء، وقلنا الدين بمعنى الجزاء، ذاك اليوم هو اليوم الذي تحرقون فيه بالنار، يوم هم على النار يفتن. وقال على لتضمين الكلام معنى العرض، أنهم يعرضون على جهنم، يعرضون عليها عرض. وعرضنا المجرمين يومئذ على، وعرضنا الكافرين يومئذ على جهنم عرضا، فهم يعرضون عليها. فقال على ولم يقل فيه لتضمين الكلام معنى العرض، يوم هم على النار يفتنون. والفتنة أصلا إحراق الذهب حتى يذوب فيتميز تبره من خبث وينقى، تلك هي الفتنة إحراق الذهب. والغريب أن الفتنة جاءت بمعنى الاختبار، وجاءت الفتنة بمعنى العذاب. وإذا جاءت الفتنة بمعنى العذاب وبمعنى الإحراق، تبين لك أن الذهب والذهب بالذات يحتاج لنار شديدة قوية فوق ما يحتمله أي معدن وأي شيء. فأنت إذا أردت أن تحرق ورقا فيلزمك نار خفيفة، أردت أن تحرق قشا لزمتك نار خفيفة، فإذا أردت أن تذيب معدنا لزمتك نارا أشد. أشد النيران هي التي تذيب الذهب. فكأن الله تبارك وتعالى يشعرهم بأن نار يوم القيامة أشد من نار الذهب، وأن النار درجات، والنار درجات خفيفة وقوية وشديدة. يوم هم على النار يفتنون، ذلك جواب تساؤلهم أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أي يقال لهم ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم. يوم هم على النار يفتنون، يحرقون ويعذبون. ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم، وذوقوا إحراقهم، ذوقوا فتنتكم. هذا أي هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا وتقولون أمطر علينا حجارة من السماء، وتقولون فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. كنتم تستعجلون، ذوقوا فتنتكم الذي هذه فتنتكم، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وطالما ذكر الكفار وذكر مآلهم لابد أن يذكر مآل المتقين، وبجدها تتميز الأشياء. وما في يوم القيامة إلا جنة أو نار. إن المتقين في جنات وعيون. والمتقين الذين اتقوا الشرك واتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا المعاصي واتقوا أن ينشغل قلبهم بغير الله، والتقوى درجات ومقامات. إن المتقين في جنات وعيون. وجنات جمع جنة، والجنة البستان كثير الشجر كثير الأغصان كثير الثمار الذي يغطي ما تحته ولا تنزل إليه رياح أو تصل إليه شمس أو حر، فهو متكاتف الأغصان ملتف الفروع كثير الثمار البستان. والعيون جمع عين، والعين الماء النابع من الأرض السلسبيل العين. جنات وعيون تشبيه، والله لا يعرفها إلا الله. إن المتقين في جنات وعيون تمثيل تقريب لأذهاننا. آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، قابلين العطايا والمنن والمنح من النعيم الأخروي، آخذينه أخذ القبول فرحين به طيبة به نفوسهم، آخذين ما آتاهم ربهم. دلالة على أن كل شيء من النعيم هيئ لهم فهم راضين به قابلين له. أيضا آخذين لا يحول بينهم وبين النعيم حائل، فقد يساق إليك الخير ويحول بينك وبينه حائل ينفعه منك آخر أو تنازع فيه أو تحارب عليه أو لا تقوى على الوصول إليه أو يفنى قبل أن يصل إليك. أما هؤلاء آخرين ما أتاهم ربهم، إذا ما هو يعني من النعيم واصل إليهم لا محالة، وهم يتلقونه بالقبول والرضا. آخرين ما أتاهم ربهم، أو الكلام عن الدنيا، آخذين الفرائض والأوامر والنواهي أخذ القبول، مطيعين لله ولرسوله مؤمنين به، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تعليل تعليل لما فازوا به، جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قبل يوم القيامة، قبل البعث، في حياتهم كانوا محسنين، أحسنوا العمل وأحسنوا الظن بالله وأحسنوا العبادة وأحسنوا السلوك والمنهج. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أوصاف لإحسانهم أو لبعض إحسانهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع النوم بالليل، والتهجاع أو التهجاع، التهجاع النوم الخفيف. فالنوم غير الهجوع، النوم قد يكون النوم ثقيلا، أما الهجوع فهو النوم الخفيف الذي توقظ فيه لأقل حركة. الهجوع النوم الخفيف ولا يكونوا إلا ليلا. فهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إذن فهم يقومون الليل يصلون ويسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم بالليل نوما قليلا، وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار جمع سحر، والسحر الثلث الأخير من الليل قبل الفجر آخر الليل، ذاك هو وقت السحر، وقت إجابة الدعاء، وقت تجلي الرحمن على العباد، وقت النداء الإلهي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل وهل وهل، ذاك وقت السحر. وبالأسحار هم يستغفرون. والعجب أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إذن هم يقومون الليل، فما بلغ بالنهار، ماذا يفعلون بالنهار إذا كانوا يقومون في وقت الراحة ولا ينامون إلا قليلا نوما هجوعا. هؤلاء رغم هذه العبادة ورغم هذا القيام بالليل بالأسحار يستغفرون، يستغفرون مما؟ من أي شيء يستغفرون؟ وكأنهم قد أجرموا، وكأن قيامهم بالليل جرم وذنب، فهم يستغفرون. هؤلاء القائمون الركع السجود الذين هم قليلا من الليل ما يرجعون يأتون بالأسحار أيضا فيستغفرون. نعم، لأنهم العارفون بالله الفاهمون، الفاهمون والعارفون بأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء. فإن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فبفضله وبمنه وبكرمه، هو الذي حبب إليهم الإيمان، وهو الذي نشطهم وقواهم وأقامهم وأوقفهم بين يديه، هو الله الذي فعل بهم ذلك. فهم يستغفرون عن التقصير، يستغفرون خوفا من رد العمل، يستغفرون لأنهم ليس بأيديهم شيء من الفضل، بل الفضل كله لله. رغم هذا قليلا من الذي ما يدعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أوجبوا في أموالهم حقا لكل سائل يسألهم ولكل محروم حرم المال. السائل الذي يسأل الناس لفاقة أصابته أو لفقر يعانيه، والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظن الناس أنه كان أو أنه على غنى فيحرم الصدق. المحروم الذي يحرم الصدقة لتعففه، لا يسألون الناس الحافظ، تحسبهم أغنياء، تحسبهم أغنياء فيحرمون الصدق. فهؤلاء الذين ذكرهم الله ومدحهم وأثنى عليهم في أموالهم حق، فرضوا على أنفسهم جزءا من أموالهم لكل سائل ولكل محروم. والمحروم الذي أصابته جائحة، كقوله تبارك وتعالى في أصحاب الجنة إنا لمغرمون بل نحن محرومون. المحروم الذي حرم الرزق، المحروم الذي يسعى في الدنيا ولا يتكسب ما يكفيه، المحروم المتعفف، في أموالهم حق للسائل والمحروم. تلك الصفات لهؤلاء المستقيم من أهل الجنة. أيها الأخ المسلم، عرضنا أعمالنا على أهل النار فوجدنا أن الله تبارك وتعالى من علينا بالإيمان وأنقذنا من أفعالهم، فهم يكفرون بالله ويكفرون برسول الله ويكفرون بالقرآن. حمدنا الله تبارك وتعالى عافانا ورزقنا الإسلام، وعرضنا أعمالنا على أهل الجنة، إن المتقين في جنات وعيون، فوجدنا أنفسنا ليس منهم، هم قليلا من الليل ما يهجعون أنحن كذلك، هم بالأسحار يستغفرون أنحن كذلك، في أموالهم حق للسائل والمحروم أنحن كذلك. حين عرضنا أعمالنا على أعمال أهل الجنة وجدنا أن أعمالنا تقصر عن أعمالهم، أين نحن؟ لا أمل لنا إلا أن نكون من الذين خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. فإذا أردت أن تعرف مكانك وأردت أن تعرف مقامك فاعرض نفسك على القرآن، واعرض عملك على الأعمال التي ذكرت. وكما قلنا، إذا عرضنا أعمالنا على أعمال الكفار وجدنا أن الله من علينا بالإسلام، حمدنا الله تبارك وتعالى على ذلك وسألناه دوام النعمة بس أنه أن يتوصلنا على الإسلام ويحصلنا على الإسلام. وإذا عرضنا أعمالنا على أعمال أهل الجنة وجدنا أنفسنا مقصرين تقصيرا شديدا. واعرض نفسك واسمع الصفات. اسمع: قد أفلح المؤمنون، من هم؟ في صلاتهم خاشعون. هل تخشع في صلاتك؟ أم تسهو وتنسى وتفكر في كذا وكذا وكذا؟ اسمع الصفات. إذا سمعت: لا أجد نفسي بين هؤلاء ولا بين هؤلاء، فيحدوني الأمل أن أكون من الذين قال الله فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله إطماع. وربنا إذا أطمع العبد لا يخيب رجاءه، فنحن نطمع في التوبة والمغفرة وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. والله تبارك وتعالى بعدما ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار يخاطب الناس، يخاطب فيهم العقول الواعية، يخاطب فيهم الأبصار، الأبصار النافذة وليست الأبصار الزائغة. وفي الأرض آيات للموقنين. نعم، في الأرض آيات دلائل على قدرة الله وعلى وجود الله وقدرته وإرادته وعلمه وفيض رحمته. في الأرض معادن ذهب ونحاس ورصاص وبترول وغازات، ألوان وأشكال من المعادن تحت الأرض، وفوق الأرض ألوان وأشكال من النباتات وأحواس، نبات يزهو ونبات يصبح هشيما تذرعه الرياح، وجبال وأودية ووهاد وبحار ومياه عذب ومالح ولؤلؤ ومرجان من البحار، حلية وأسماك ولحما طريا وسفن وجريات في البحر كالأعلام. في الأرض آيات ودلائل للموقنين، هم الذين ينتفعون بذلك. والموقنون الموحدون الذين عرفوا لله قدره. الموقنون هؤلاء الذين آمنوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا يقينيا لا تزعف لا تشوبه شائبة، ثم لم يرتابوا، آمنوا ولم يرتابوا أبدا في حياتهم، لم يشقوا لحظة في قدرة الله وفي وجود الله وفي صدق الله وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في الأرض آيات للموقنين. لو تكلمنا عن الآيات التي في الأرض والله لا ننتهي حتى العام القادم، والله لا ننتهي حتى نموت. في الأرض آيات للموقنين، فيها الحصى وفيها الدر، فيها النبات الحلو وفيها المر، فيها السموم، فيها الوحوش، فيها البهائم، فيها الركائب، فيها الطيور، فيها الحشرات، فيها الميكروبات، فيها وفيها وفيها وفيها وفيها ما لا حد له ولا حصر. سبحان الخالق، دلائل على وجود الصانع القادر. وفي أنفسكم آيات أيضا، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات أيضا. وانظر لنفسك، رجل يجتمع بامرأة في لحظة لذات وشهوة لا يدري شيئا، وإذا بنطفة تخرج منه بغير إرادة منه، لا إرادة له، وهذه النطفة تتشكل علقة، مضغة، عظام، لحم، أعصاب وشعر وعيون وأذان وأعصاب وعضلات ومفاصل. وانظر إلى الجسم يتحرك حركات غريبة جعل الله فيه مفاصل، هذه المفاصل التي جعلها الله تتثنى وتتلوى وتجعل الجسم يتحرك حركات غريبة عجيبة، يستطيع بها أن ينال كل ما يريد ويصنع ما يريد. ثم العقول، القلوب جعلها أوعية للعقول، والعقول أوعية للعلوم والفنون والتفنن والأفكار والكمالات والصناعات والحرف. الإنسان عالم، عالم، كل ما في العالم الكبير موجود في الإنسان. وفي الإنسان أمور غريبة غريبة لا عد لها ولا حصر، خلايا إفرازات تأكل الطعام، والمعدة تحمل والأمعاء تعمل، وإذا بالخارج يخرج منك بغير إرادة، وتأكل وتشرب من مكان واحد، وتخرج الفضلات من مكانين، مكان للماء ومكان للغائط، والداخل داخل من مكان واحد. وقد تقول نعم أنت تدخل الماء وتدخل الطعام، فالماء يخرج من مخرج والغائط يخرج من مخرج لأنك تأكل وتشرب، فما بالك بمن يشرب اللبن واللبن فقط، الطفل واللبن سائل واللبن ماء. إذا تغذى باللبن فقط هذا اللبن ينقسم فيخرج منه سائل ويخرج منه غائط من اللبن. اللبن شراب واحد. وفي أنفسكم آيات ودلائل لا عد لها ولا حصر. أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون بصر متأمل متفكر؟ تجدون الله تبارك وتعالى في كل شيء، تجدون الله تبارك وتعالى في كل شيء، هو القادر المريد الفعال العالم، هو الله. في الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والسماء هنا قد تكون السحاب، وفي السحاب رزقكم أي المطر، لأن المطر به تحيا الأرض ويخرج النبات الذي هو رزق للإنسان ورزق للحيوان. وفي السماء رزقكم وما توعدون أي في السحاب الرزق الذي ينزل إليكم على هيئة المطر فتحيا به الأرض. وما توعدون من خير أو من شر، من ثواب أو من عقاب. في السماء أي في الكتاب المكتوب والذي هو فوق السماوات السبع، مكنونا عن الخلائق بائنا عن حيز الإدراك. وفي السماء أو السماء بمعنى السماء المبنية، إذن فالمعنى وفي السماء رزقكم وما توعدون أي أن في السماء وفوق السماء الكتاب اللوح المحفوظ الذي سطر فيه من الأزل رزقك وأجلك وأثرك، وشقي أنت أم سعيد. وفي السماء رزقكم وما توعدون عند الله كتاب محفوظ مكنون عن الخلائق لا يطلع عليه أحد، مرفوعا عن حيز الإدراك، فيه الرزق والأجل والأثر والشقاوة والسعادة. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن، في السماء وليست في الأرض. إذا فالساعين في الأرض للرزق هم ساعين في شيء قد كتب لهم. نعم، عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن قل فلا تحزن، وإن كثر فلا تفرح. إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما. وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاح، ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقول الله تبارك وتعالى مقسما بذاته العلية، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم ربنا بذاته العلية فورب السماء والأرض إنه لحق. كل ما ذكر في السور من وعد، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لوعد، ومآل الكفار قتل الخراصون وهم على النار يفتنون يوم القيامة حين سألوا أين يوم الدين، وكذلك المتقين الذين هم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، في الأرض آيات، في أنفسكم أفلا تبصرون. كل ما ذكر أقسم الله تبارك وتعالى على كل ذلك بذاته العلي إنه الحق، إنه الحق، فورب السماء والأرض إنه الحق. وقد يكون القسم خاصا بقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإذا كان الرزق في السماء وجب علينا التوكل على الله، وعلمنا أن الرزق إن زاد فبفضل الله وليس بجهدنا، وإن قل الرزق فبإرادة الله وليس بتقصيرنا. فقد يرزق العاجز وقد يحرم الحازم، وتجد الرجل ذا عقل وكياس وحيلة وتدبير ومحروم في الرزق. وتجد الرجل به السفة أو لا يدري ما يصنع أو غير متعلم أو لا حرفة له، وتجد الرزق يأتيه وفيرا. إذا في السماء رزقكم وما توعدون، ولكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. فإن كثر الرزق حمدنا الله، وإن قل الرزق حمدنا الله. إن كثر فلا تفرح، وإن قل فلا تحزن. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أثر، لأن الله لا يحب كل مختال فخور. أيها الأخ المسلم، أقسم الله تبارك وتعالى على ما ذكر في سورة الزاريات من أولها: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أو مثل قراءة مثل ما أنكم تنطقون. جاء بالنطق، النطق الذي ينطقه الإنسان، هذا النطق هل يمكن لك أن تنطق على لسان غيرك؟ أنت تتكلم، حين تتكلم تتكلم بلسانك وليس بلسان أحد، فتكرر الكلام نعم، لكننا نتكلم عن النطق وليس عن الكلام. النطق وهو حركة اللسان مع الشفتين لإخراج الهواء مقطعا إلى حروف، ذاك هو النطق. كل إنسان ينطق، أنطقه الله وينطق بنفسه بلسانه. فكما أنك تنطق بلسانك وليس بلسان أحد، فكذلك رزقك هو رزقك وليس رزقا لأحد، ولن يأخذ أحد رزق أحد أبدا. إيه ورب إنه لحق في السماء رزقكم وما توعدون، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما أنك تنطق ولا تدري كيف أنطقك الله، ولا يمكن أن تنطق على لسان غيرك أو تستخدم لسان غيرك للنطق، فكذلك لن تأخذ رزق غيرك ولن يأخذ غيرك رزقك. فلكل نفس رزقها ولكل نفس أدلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت حالفا لحلفت على ثلاث: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، وما نقص مال من صدقة. فتمضي بنا الآيات من سورة الزاريات تحذر كفار مكة ومن نهج نهجهم، تحذرهم الأخذ الوبيل، تحذرهم الصعقة، تحذرهم الإهلاك كما أهلك من كان قبلهم. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لإجابة. فالمعنى: ألم يأتك حديث ضيف إبراهيم؟ أو قد أتاك حديث إبراهيم؟ قد أتاك، لأن الله قد قص عليه قصص إبراهيم من قبل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ كقوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، قد أتى عليه. هل أتاك، أي قد أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ وضيف في الأصل مصدر، ولذلك تطلق للواحد والمتعدد. وبداية الكلام بهذا الأسلوب يشعر بفخامة هذا الحدث، ويشعر بأن إبراهيم قد أوحي إليه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ وسماهم ضيفا لأنهم أتوا في سورة الأضياف، وهم ملائكة الرحمن. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين عند الله، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين عند الله أو المكرمين عند إبراهيم، فقد خدمهم إبراهيم بنفسه وخدمتهم زوجته. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. دخلوا عليه فقالوا سلاما، وقرئت سلام أي سلام عليك، سلام عليك، والتحية تحية أمن وأمان، وتحية تدل على أن القائمين لها من أهل الإسلام، لذلك أنكرهم إبراهيم. فأنى للسلام أن يكون في هذا الزمان وفي هذا المكان، وقد كذبه قومه، بل وأعدوا له نارا يلقوه فيها. أو حين رد عليهم قال سلام وقرئت قال سلاما وقرئت قال سلم، أي ربي عليكم سلام، أو عليكم سلام، أو أمري سلام، أو هو طالب للسلم، قال سلام قوم منكرون، قالها في نفسه ولم يواجههم بهذه المقالة. فليس ذلك من أدب المضيف، وليس من أدب الأنبياء والرسل. قال سلام قوم منكرون، قالها في نفسه، أنكرهم لأنهم جاءوا على صورة البشر ولم يكن يعرف غرباء، أو أنكرهم لأنهم دخلوا بغير استئذان، أو أنكرهم لمقالتهم سلام، وأن للسلام أن يتواجد في هذه البلاد، أو أنكرهم بمعنى خاصهم، أنكر الشيء خاصا. قال السلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ مال وحاد في خفية، في خفية، راغ يروه روغا وروغانا، مال وعدل على سبيل الاحتيال او استكفاء. والتعبير هنا راغ الى اهله يدل على ان ذلك منتهى الادب واللياقه من المضيف، لانه اولا اراد ان يقدم القراء فور مجيئهم فلا ينتظرون، وأراد أيضا أن يذهب لإعداد القرى والطعام دون أن يشعروا في خفية فراغ، لأنه لو ذهب لإعداد الطعام علنا أو أمامه أو ظاهرا قد يستوقفوه. فأنت إذا سألت الضيف أتريد طعاما، قد يستحي ويقول لا وهو جائع، وقد يستوقفك، وقد فرغ الى اهلك حتى لا يستوقفوا الابيات ويرفضوا طعامه، او يمنعهم الحياة، او ينتظروا الطعام والقراء. فبادر وذهب في خفية، راغ الى اهلك فجاء بعجل سمين، انتقى اطيب ما عنده من طعام، وقدم لأضيافه أحسن ما يمكن، جاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قربه إليهم حتى لا يحملهم مشقة الانتقال إلى الطعام، بل وضع الطعام بين أيديهم سهلا في متناولهم. قال ألا تأكلون، الهمزة ألا تأكلون، إن كان الكلام بمجرد وضع الطعام أمام الأضياف فالهمزة للطلب والحس والعرض، ألا تأكلون، وكأنه يحثهم على الطعام وعلى الأكل ويعرض عليهم. وإن كان الكلام فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، إذا كان الكلام ألا تأكلون بعدما وضع الطعام وامتنعوا عن الأكل تصبح الهمزة للإنكار، للإنكار ألا تأكلون، أي لماذا لا تأكلون، ماذا حدث أو ماذا جرى. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، امتنعوا عن الطعام، فأوجس منهم خيفة. هنا دخل الخوف في نفسه، أوجس أضمر، امتلأ صدره بالخوف فأوجس منهم خيفة. قيل أن الخوف مرده أنه اعتقد أنهم يريدون به شرا، لأن من أكل طعامك فقد أمنته وأمن على نفسه منك، أكل الطعام يحرم عليك وعلى الآكل أي أذى، أي أذى. فحين لم يأكلوا توجس وتوقع الشر، لما لم يأكلوا ولما لم يتحرموا بأكل طعامه، فأوجس منهم خيفة أي أضمر في نفسه الخوف. قالوا لا تخف، وهنا أحسوا بخوفه فأزالوا الخوف عنه. قيل أنهم أخبروه بأنهم ملائكة، وقيل بل دعوا الله تبارك وتعالى فإذا بالعجل الحنيف المشي يحيا ويدرج ويمشي وينحق بأمه. جاء بعجل سمين، وفي موضع آخر يقول جاء بعجل حنيز. الدليل على أن العجل السمين كان نضيجا أنه قال فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلوا، إذا فقد كان نضيجا حنيزا مشويا. أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ومسح جبريل بجناحه على العجل فقام فاطمأن واستكشف وعلم أنهم ملائكة الرحمن. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، بشروه بمولود يولد له يبلغ ويصبح عليما بالله وبدينه، فإذا بلغ اكتمل علمه. وبشروه بغلام عليم، إذا بلغ مبلغ الرجال تكامل علمه. بشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أقبلت ليس معنى أقبلت أنها جاءت من مكان إلى مكان فقد كانت قائمة، لأنه في موضع آخر يقول وامرأته قائمة فضحكت. إذا فأقبلت لا يعني أنها أقبلت من مكان إلى مكان أو أنها كانت بعيدة، بل كانت واقفة تخدم الأضياف بنفسها، وإنما أقبلت بمعنى أخذت، كقولك أقبل يكلمني، أقبل يكلمني أي أخذ في الكلام معي. أقبلت في صرة، الصرة الصوت الشديد والضجة، ومنه الصرير، صرير الباب لصوت الباب إذا فتح أو أغلق، فالصرير الصوت والصرة الضجة والصوت. فأقبلت في صرة، إذا فقد غمغمت، غمغمت أو صرخت أو أخرجت صوتا، صوتا يدل على التعجب الشديد حين سمعت بشارة الملائكة لزوجها بغلام عليم من أين وكيف. فأقبلت في صرة، فسكت السك الضرب الشديد بشيء عريض، سكت وجهها، ضربت جبهتها بأطراف أصابعها علامة على التعجب كما تفعل النساء، تعجبت من الخبر والبشارة. فقد كان عمرها 99 عام، وكان إبراهيم قد تعدى 100 من السنين، وهي بنت 99 عاما. يبشروه بغلام عليم، من هنا أقبلت في صرة وسكت وجهها، خبطت وضربت جبهتها بأصابعها تعجبا وقالت عجوز عقيم. سببان لمنع الحمل ولمنع الولد، عجوز وعقيم، كل سبب منهما كاف لمنع الولد. خالد عجوز عقيم، أي خالد أنا عجوز عقيم، أي كيف عجوز عقيم تلد؟ سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا الملائكة قالوا كذلك، أي الأمر كما أخبرناك، قالوا كذلك الأمر كما أخبرناك وقلناه لك قال ربك، وما علينا إلا البلاغ، أبلغناك بما قاله الرب. قالوا كذلك أي الأمر كذلك، والقول الذي قلناه لك هو الذي قاله ربنا تبارك وتعالى. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الحكيم في أفعاله، العليم بمصالح عباده. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انتهى العدد. طالما كان الله تبارك وتعالى هو القائل وهو الآمر، انتهى العجب. فقدرة الله تبارك وتعالى فوق كل القدرات وليست محل، لا يوجد شك. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.